يا سكين القبر عن قليلي ماذا تزودت للرحيل الحمد لله ذي المعالي والحول والقوة الجليل يا سكين القبر عن قليلي يا سكين القبر عن قليلي ماذا تزودت للرحيل الحمد لله ذي المعالي والحول والقوة الجليل يا ساكن القبر عن قليل إننا مستوطنون دارا نحن بها عابر سبيل دار أذى لم يزل عليل يشكو أذاها إلى عليل شاهد أنها ستفنى من منزل مقفر محيل كم مستظل بظل ملك أخرج من ظله الظليل يا سكن القبر عن قليل ماذا تزودت للرحيل الحمد لله ذي المعالي والحول والقوة الجليل يا ساكن القبر عن قليل كم ترك الدهر من أناس يدعون بالويل والعويل كم نغص الدهر من مبيت على سرير ومن مقيل كم قاتل الدهر من أناس ما ضوى كم غال من قبيلي هيهات للأرض من عزيز يبقى عليها ولا ذليل يبقى عليها ولا ذليل يا سكين القبر عن قليل ماذا تزودت للرحيل الحمد لله ذي المعالي والحول والقوة الجليل يا ساكن القبر عن قليل يا عجبا من جمود عين لم تعر من حادث جليل كأنني لم أصب بألف ولا قرين ولا دخيل ولا رفيق ولا صديق ولا شفيق ولا عديد ما لي إذا ما تكلت خلا ثانيت صدرا على خليلي يا سكين القبر عن قليلي ماذا تزودت للرحيل الحمد لله ذي المعالي والحول والقوة الجليل يا ساكن القبر عن قليل ما لي إذا ما تكلت خلا ثانيت صدرا على خليلي ما حل من مات ليس يلوي به وصول على وصولي يا نفس لا بد من فناء فقصر العمر أو أطيلي ما أقطع الموت للأمان والأمل النازح الطويل يا ساكن القبر عن قليل ما أقطع الموت للأمان والأمل النازح الطويل ما أفوض الناس منذ كانوا في كل قال وكل قيل ما أفضل الرفض للملاهي والصبر للفادح الجليل يا ساكن القبر عن قليل يا ساكن القبر عن قليل